يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الرجل مع زوجته في البيت فهل تعتبر هذه جماعة إذا فاتته الصلاة في المسجد وهو لا زال في وقت الصلاة؟ هذا أقل شيء، صلت معه وهو مهن رجال أبدا صلت معه، هذا طيب، هذا أقل شيء. نعم.